السلام عليكم. نهنئ الشعب اليمني في اليوم الوطني اليمني بتاريخ 26 سبتمبر الذي يقيم يوم أمس. اللهم دم عليهم الأمن والأمان وعودة الاستقرار وعودة اليمن السعيد اللي نعرفه على مدى التاريخ. الله يحفظ اليمن ويحفظ شعبها الكريم. قصة الليلة حصلت في الأنبار في العراق في بداية التسعينات عام 94. في شاب اسمه جبار. جبار متزوج وعنده أولاد، والوضع في بداية التسعينات صعب جدا في العراق بعد الحصار الذي فرض من قبل الأمم المتحدة وغيرها بسبب الغزو اللي حصل على الكويت وبعد تحرير الكويت، فأصبح العراق في حصار اقتصادي شديد جدا، وما في أشغال، ما في أعمال، ما في رواتب، الناس بدأت تعاني جدا. وهذا جبار ما عنده مصدر دخل أبدا، فكان يعيش تحت خط الفقر. المهم يدور شغل مني منك، يسأل، قالوا له شوف في منطقة في بغداد يتجمعون فيها العمالة أو الناس اللي تدور شغيلة، من حمالي، من بناي، من يتجمعون ويجون الناس اللي يحتاجون إلى عمال يأخذونهم. روح اقعد هناك في هالمحطة. قال أوكي. فعلا جبار راح وجلس في هالمحطة، وكثير حواليه من العمالة ينتظرون يجيهم رزقهم. شوي ولا هذا اللاند كروزر موديل السنة اللي يسمونه أيامها ليلى علوي، اللي يعرف ليش يسمونها اللاند كروزر، خصوصا موديلات الـ 94 93، ليش يسمونها ليلى علوي يكتب لي إياه في التعليقات، أنا ما أقدر أقولها صراحة. المهم أو تجي هالسيارة وتوقف عند العمالة، يحتاج الظاهر صاحب السيارة يحتاج إلى عمال، ويهجمون هالشباب العمالة هذول يهجمون على السيارة. لما فتح شباك ولا هذه مرة فتاة جميلة ومبين عليها ثرية، قالت أبي فقط عامل واحد، كل واحد يقول لها أنا ويأشر وكذا واللي تبين وأنا حاضر. وقع الاختيار من قبل هالبنت على جبار، شافت الشاب يعني مبين عليها في وسامة وطول وعرض وكذا وأنه يتحمل الشغل يعني. المهم اختارت جبار، قالت تعال انت تعال اركب وراه. وصدم جبار، قال يا رب لك الحمد، يعني من بين هالعشرات اللي واقفين ما طلبت الا انا. وفعلا ويقمز داخل السياره جلس ورا، وتروح فيه الى بيتها. جت عند البوابه، دخلت بالسياره، وحديقه كبيره وفيلا ضخمه، وينزل جبار. قالت له أنت شغلتك الآن ترتب للحديقة، تنظفها من الأوراق المتساقطة، تزقي المزروعات والأشجار، يعني ترتب، يعني جنايني، اهتم بالحديقة. قال حاضر، بس الموضوع بسيط. وفعلا قام يشتغل بإيده ورجولة، يرتب ويشيل ويحط وينظف وكذا. لين جاء وقت الظهر، البنت من دخلت البيت ما طلعت، لكن لاحظ جبار ان البيت هذا ما فيه لا اولاد ولا احد فيه، ما في صوت الا امرأة عجوز عمرها يفوق 70 سنة، هذه جالسة عند الباب تتشمس وتطالع على الحديقة وتشوف جبار وهو يشتغل، وهو يطالعها يعني يشوفها وهي جالسة يعني. لما جاء وقت الغداء قامت تنادي على جبار، قالت تعال يا وليدي تعال تعال اجلس هني بالفي بالاظلال خلني اجيب لك الغداء. او فعلا جابت له الغداء، هالغداء الطيب، وجبار صار له فتره لا اكل لحم لا اكل دجاج لا اكل، اكل لين شبع. يا ربي لك الحمد اني طحت على عائله طيبه مثل هذه. اما البنت ما يشوفها، هي تركب سيارتها وتطلع وتروح ترد، ما لها شغل، هو شغيل عندهم. يوم جاء اخر الليل جابت له العجوز فراش، قالت له نام هني ارتاح. اليوم الثاني من الفجر يقوم ينظف ويضبط ويشتغل، ونفس الحالة ما في صوت، ما حد لا يطلع ولا حد يجيه ولا حد يكلمه إلا العجوز اللي جالسة عند الباب الطالع فيه طول الوقت وهو يشتغل. لين جاء وقت الغداء تنادي تعال تجيب له غدا، هي وجبة واحدة يأكلها هو الغدا، ونفس الحالة ويبات في الحديقة. اليوم الثالث والرابع نفس الطريقة، كان مبسوط، عائلة ثرية وإن شاء الله بيعطونا أجر ويساعد عائلته على الأقل. بعد 2-3 أسابيع وتناديه العجوز، قالت له تعالي ولدي أبي أعرف أنت شنو قصتك، تعال اجلسني اجلس جنبي وسولف لي، أنت متزوج؟ طبعا هو متزوج وعنده أولاد، لكن قال ها لا أنا مو متزوج، علشان لا يقولوا له أنت يعني عندك التزامات وممكن هالشيء هذا يسبب يعني تأخرك عن عملك وعن وجودك عندنا في البيت يعني. قال لا لا عزوبي وفاضي وما عندي شغل، وهو يكلب هالوظيفة ماسك فيها خايف انه يقولوا لا لا نبي واحد اعزب ما عنده شغل وقاعد، فقال يبا انا اعزب وما عندي شيء. قالت له تمام حلو، من وين انت؟ قال والله انا من اهل الانبار وانا عايش في المكان الفلاني وانا وضعي كذا وتعبان وادور على وظيفة والحمد لله. وانا قالت له زين ونعم فيك وبهلك وما شاء الله شاب انت في مقتبل العمر، ليش ما تزوج؟ قال والله ظروف. الحين هو كذب عليها سافت انه مو متزوج ولا عنده عيال فلازم يمشي، قال لها ظروف وانا من وين اللي اتزوج وانا ان شاء الله اكون نفسي وبعدين. قالت له تمام اسمع يا ولدي، قالت له ايش رايك في بنتي فجر؟ قال لها شنو من فجر؟ قالت بنتي صاحبة السيارة هذه اللي هي لاند كروز الليلة علوي. قال والله ونعم فيها الله يستر عليها وما ادري شنو. قالت اسمع يا ولدي، بنتي فجر من بعد وفاة ابوها وانا مرة كبيرة، فهي اللي تدير يعني املاك ابوها الورث اللي طلع لها، وهذا البيت اصلا بيت ملك البنتي وعندها سيارة وهي أصلا موظفة مهندسة نفطية، يعني أمورها تمام تمام. والبنت مثل ما تشوف جميلة وشباب صغيرة وأمورها طيبة، لكن رافضة موضوع الزواج. قالها زين طيب حجي أنا شنو علاقتي في الموضوع؟ قالت ها تمام، هي ليش رافضة موضوع الزواج؟ عندها ردة فعل، خايفة خايفة ان تتزوج واحد بكرة يسرق أموالها ولا طمعان فيها ولا أنه يهينها ولا يضربها ولا كذا. وأنا صار لي كم أسبوع وأنا راقبك وعرفت أنك إنسان طيب، وأنا اختبرتك أكثر من مرة وأنت ما كنت تدري. قال شلون؟ قالت أنت كذا مرة ما كنت تشوف في المكان اللي أنا أجلس فيه فلوس ولا محفظة ولا قال إيه نعم صح. وأنا كنت تقول أطالعك يعني أشوفك من الشباك أختبرك إذا أنت تسرق المال ولا لا. قال لا حاشا لا يا حجية، الفلوس الحرام أنا مستحيل أمد إيدي عليها. قالت لذلك أنا عرفت أنك إنسان طيب ومحترم وأمين، وأنا ما رح ألقى أفضل منك زوج البنتي. قال شنو؟ قالت لي نعم بنتي مو محتاجة تعطيها مهر ولا فلوس ولا كذا، حتى بيت ما نبي، عندها بيت وعندها سيارة وعندها وظيفتها وعندها حلال وعندها خير رب العالمين، تبي الرجال اللي تستند عليه. جبار طبعا قال بس خلاص أنا يعني هو يسولف بينه وبين نفسه الحين يقول له بطلاش دراك بعد شنو ايش دراني، يقول أنا خلاص راح أودع الفقر. هذه اللحظة اللي كنت أحلم فيها من زمان، أنه يا أن أطيح عليه خيشة فلوس من طيارة كذي مرة بالغلط، أو أني أتزوج واحدة غنية وحصلت. قال أنا ما عندي مانع بالعكس. قالت بس لازم أستأذن من بنتي إذا توافق ولا لا. قال لها أوكي يا ريت شوف يا حجي. راح تكلمت بنتها، البنت في البداية رفضت والله يا يما لا وكذا، وبعدين تبي تزوجيني واحد يعني فقير. قالت شوفي هذا الفقير هو أفضل لك من 1000 واحد غني، على الأقل هذا أنا اختبرت أنه أمين وما يمد إيد على الفلوس وشغيل عندك، والشاب في كامل صحته وعافيته ومن عائلة محترمة، لكن الأوضاع هي اللي خلته يصبح عمالي. يعني صدقيني يا بنتي هذا أفضل لك، وانت مو محتاجة لواحد غني، مو محتاجة لواحد، محتاجة للرجال فقط في حياتك. البنت اقتنعت بكلام أمها وقالت يا يما أنا خلاص اللي تشوفينه. فعلا ردت خبر الجبار قالت له مبروك، البنت وافقت ويطير جبار من الفرحة. قالت إن شاء الله لا جاء وقت كتب الكتاب تجيب أهلك ضروري طبعا. قال أبدا أنا ما عندي مانع. جلس في حيرة الحين شو أسوي، أنا قايل لهم أني أعزب ومتزوج، وإذا كشفت لهم الموضوع راح تطردني أصلا، تقول هذا بدايتها كذاب وفوق هذا متزوج عنده أولاد. لا يبا أنا ما راح أوافق، وخايف أن أطير من إيده. فقال خليني أكمل، وحتى لما أجي أجيب أهلي يعني وقت كتب الكتاب أخبي عنها المعلومة نتزوج، وإذا حبتني بعدين أصارعها تكون على الأقل يعني حبتني، ممكن أن تتجاوز موضوع أني أنا كذبت عليها موضوع الزواج أني أنا متزوج عندي أولاد. قال بستمر معها توكل على الله توكل على الله. فعلا صارت خطوبة وفرحانين وقالت لنا بنجهز حق حفل الزفاف وأنت ما راح تدفع أي شيء، وبعدين ترى أنا أبيك تشتري لك ملابس وتشتري لك يعني تكرمون جوتي حلو، بدلة قاط هذا شو يسمونه نفس اللي يلبسونه حق المعاريس، ترتب نفسك امشي امشي معي سوق وتاخذه وتودي السوق وتفصل له البدلات وتشتري له هالجواتي وهالعطورات وتودي حلاق وتضبط جبار، طلعت إنسان جديد اللي يشوفه يقول مستحيل هذا اللي كان واقف بالشارع يدور يشتغل عند الناس، مستحيل. اللي يشوفه يقول هذا شخصية مهمة جدا. وطاير من الفرحة ما خلت عليه قاصر، وتفتر فيه بهاللاند كروزر، وجبار فرحان مستانس. المهم قالت له أنا بشتري ذهب، امش معاي، أنت ما راح تدفع، أنا لأشتري الشبكة وأشتري كل شيء، وأنت أمام الناس أنت اللي جايب لي هالذهب. قال لها يلا، وتروح إلى أفخم محلات الذهب. قالت حق صاحب المحل عطني هالسوارات، عطني هالطقم هذا، عطني كذا عطني كذا عطني كذا، وصارت تلبسهم. بنت فلوس ما عندها مشكلة، تلبس هالساور، تلبس هالأطقم، وتلبس هالتراتشي. المهم انترست من الذهب. قال لها سجل فاتورة باسم منو؟ قالت لا، سجلها باسم زوجي اللي هو تقصد منه خطيبها جبار، علشان ترزه يعني إذا بكرة أحد سأل كذا تقول لا والله هو اللي اشترى لي، ما تبي تكسر فيه أمام الناس وإنه فقير وإنه كذا. وهذا كان الاتفاق، فعلا كتب الفاتورة باسم جبار. طلعت الفلوس اللي عندها ما شاء الله ربطات، حطتها داخل شنطة إيد هذه، قامت تعد فيهم وتعد فيهم، ولا ناقصين كم المبلغ؟ قال والله المبلغ 10 مليون، مبلغ كبير، شارية بلاوي هذه. قالت ما في مشكلة، رجعت فلوسها عندها في الشنطة، قالت أنا مخبية فلوس في السيارة، انتظر شوي، وتروح للسيارة وتطلع الفلوس. المهم ويسأل صاحب المحل جبار، قال ما شاء الله كل هالذهب وكل، وانت يعني من اللي بيدفع، هي ولا انت؟ صار يضحك جبار. قال لا لا، هي اللي بتدفع. قالوا شلون يعني؟ مو انت اللي تشتري لها الشبكة؟ مو انت اللي يعني؟ هذا المعروف. مستغرب صاحب المحل يعني، يضحك جبار. قال يا معود سالفة طويلة، الحمد لله، اذكر الله بس لا تحسدني. قال الله يهنيكم والله يبارك لكم. المهم ينتظرون 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة. قال يا ابن حلال زوجتك وين؟ ايش فيها تأخرت؟ ليكون أغم عليها في السيارة ولا صار فيها شيء ولا؟ قال لا، يطالع من الشباك، السيارة موقفينها بعيد. قال والله ما أدري، أروح أشوفها. قال لا لا، وين تروح حبيبي؟ أقعد أقعد أقعد، زوجتك أصلا لابسة الذهب كله، حبيبي تقعد عندي هني أنت. المهم ساعة ساعتين ثلاث، لا مبين إن البنت فيها شيء. جبار قام يناقص في المحل، وصاحب المحل سكر الباب، قال له حبيبي والله ما تطلع. نادى الشغيلة اللي عنده ومسكه، وجبار ربطوه، طلع الفلوس. قال والله ما عندي أدفع حق أكل، تقول لي أدفع لك 10 مليون؟ قال زين ذهب. قال يا ابن الحلال والله العظيم هذه منه؟ قال والله ها، شو اسمها هذه؟ قال فجر. اي شو اسمها كامل اسمها؟ قال صدق والله ما اعرف. قال شو ما تعرف؟ مو تقول زوجتي؟ قال يا ابن الحلال بقول لك القصة كاملة، انا ترى موضوعي كذا كذا كذا كذا كذا كذا. قال لا عز الله النصب علينا، وانت نصب عليك يا الغبي يا الاثول، بس احنا ما لنا شغل حبيبي، انت قلت انا زوجها، انت اللي تدفع الفلوس. يا ابن الحلال انا من وين لي؟ المهم وينادون الشرطة. قال لهم نفس القصة، ما صدقوا، قالوا له انت نصاب وهذه نصابة، لكن ابي نمشي معاك للاخر. وين ساكنة؟ قال ساكنة في المكان الفلاني، ويروحون للفيلا، ولا الفيلا ما فيها احد، لا العجوز المسكينة الطيبة الحنونة هذه، ولا صاحبة اللاند كروزر. شيكوا على البيت، ولا هذا بيت تبع مكتب عقاري. راحوا لصاحب المكتب، قال لي نعم هذا مكتب البيت احنا نأجره، وكانت مأجرتها من عندنا واحدة لمدة شهر، والله ما أخذين بياناتها ولا شيء لأنها دفعت لنا كاش. وبعدين العالم كلها تجي وتروح وإحنا يا الله لقينا أصلاً أحد يأجرها. أنت عارف الوضع الحين تعبان ويعني ما تعرفها؟ قال لا والله ما أعرفها. مرة مسكينة جتني مع عجوز وتبكي وما عندهم مكان، وأنا أجرت لهم مدة شهر، وإذا بيجلسون أكثر بيدفعوا لي. ويكتشفون إن هذه فجر وأمها العجوز نصابات والضحية جبها. صاحب المحل يبي فلوسه وجبار ما عنده، يقول والله لو بيع لك ملابسي اللي تشوفه هذه الديكور اللي أنا شاري على حسابها، والله حتى ما أطلع لك مبلغ بسيط. ما لكم بطويلة، حالوا للمحاكمة ويحكمون عليه بالسجن 5 سنوات وشهر. ليش 5 سنوات وشهر؟ لأن 5 سنوات وشهر هذا ما يحوش عفو، يعني حتى لو يجي عفو تخفيض ربع المدة ونص المدة، أي واحد يتجاوز 5 سنوات وشهر هذا أبدا ما يجيه العفو. وفعلا جبار قضى 5 سنوات وشهر في السجن إلى أن قضى المدة وطلع ورجع مرة ثانية فقير ولا وأفقر من أول بسبب تراكم عليه الديون والإيجارات والبلاوي، ورجع لهله إيد قدام وإيد ورا، وفجر وأمها العجوز اختفوا ولا أحد قدر يوصل له. هذا نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.